تدخل وانتقلت بسرعة. الجامعة بدأت اختبارات أظن لا أدري رتبت وقتي على هذا ولا أدري شو مستعد أسوي. كم بدأ أشيل لك إن تبدأ الاختبار في 8 تعارض الأشياء الأخرى زين الشيخ ما عندهم تعارض لها تبعات لكن هنا ما عندهم تعارض. أنا ما بدي أقطع الدرس أبدا يعني منهج شيخنا رحمه الله ابن باز في أوائل دروسنا درسنا عنده ما كانت الدروس تنقطع حتى أيام اختبارات نقرأ الفجر بعدها نطلع لقاعة الامتحان مباشرة يعني ما في لا مذاكرة بعد الفجر مش درس الشيخ بعدها مشاكلة الناس في زمانهم تليق بأمرهم يعني إن شاء الله الإخوان أكثرهم موجود عندهم الأرقام نشوف إيش الإنسان ممكن نمشي بس شوي في الكتاب حتى يعني نمضي قليلا في الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به قرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا المؤلف قد ذكرت سابقا شفقة أهل السنة إذ أمرنا بالتعلم ودعا لنا بالرحمة، ويقال إن من رحمة الله تعالى بالعبد أن يرزقه الله علما. من رحمة الله تعالى بالعبد أن يرزقه الله تعالى علما، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا يقال إن أهل السنة رحماء بأتباعهم أو بموافقيهم، ورحماء كذلك بمخالفيهم من الخلق. فمن خالفني فأنا رحيم به، أدعو له لعله أن يعمل بالحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، ليس لأنني لأجل أن يتبعني، وإنما لأجل أن يتبع الحق. ولهذا قال: اعلم رحمك الله. ومن قرأ هذا الكتاب قد يكون متبعا للحق وقد يكون غير متبع، فدعا لهؤلاء جميعا بقضية العلم وبقضية معرفة الحق. وذكر رحمه الله تعالى من نصحه للخلق أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فهم منه أن الإسلام يكون فيه زيادة ونقصان، وفيه كمال ونقصان. ولهذا قال: لا يتم الإسلام، وإن كان الأصل عندنا أن الزيادة والنقصان تتعلق بالإيمان، ولكن وكذلك الإسلام يزيد وينقص. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا نسميه المسلم إيش؟ الكامل. ومن يتعرض للناس بلسانه وبيده عنده إسلام لكن إسلامه ناقص. ثم قال أنه لا يتم إسلام، الإسلام عندنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ولما جاء هذا التعريف هو الإسلام الكامل، لأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أي أنك تطيع ربك في أمورك كلها صغيرها وكبيرها، هذا هو الإسلام الكامل. وجاء بضده وهو الخلوص من الشرك وأهله، فأنا عندي إيش؟ أخلص من الشرك لأن عندي الإسلام يقابله الشرك، ومن أهله لأن أهله إيش؟ أهل الشرك هم أصحاب الضلال والانحراف عن الحق. ويعطينا كذلك أنه لا يتم إسلام العبد، ويدلنا على أن العبودية وصف لأتباع الحق، فنحن عبيد لله عز وجل ولا نخرج عن عبوديته أبدا. ويعطينا مفهوم هنا أن العبودية تنقسم في أصلها إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. وما ذكره المؤلف هنا هي العبودية الخاصة وليست العبودية العامة. ويقصد بالعبودية العامة هي الانقياد والإذعان لأمر الله تعالى وتصريفه وتدبيره، وهذه لا يخرج عنها أحد أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، دل على أن هذه عبودية عامة. أما العبودية الخاصة فهي التي جاءت في قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بل عباد مكرمون، وأنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كل هذه عبودية نسميها عبودية خاصة. وذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا. سبحان الله، أعجب حين يركز السلف على قضية الاتباع. أبي داود رحمه الله ورضي عنه يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وهنا يقول هنا متبعا، كلهم يركزون على قضية الاتباع. وأعجب حين نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما شرفوا وعلت منازلهم بقضية الاتباع المطلق، لأنهم يجعلون دائما قول الله تعالى بين أعينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني بمعنى انقياد واتباع. والصحابة رضي الله عنهم حين يقول مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أنت مطالب بالاتباع، لست بمطالب بالمعارضة أو الاختلاف أو غيره. ويعطينا أيها الإخوة أن الاتباع يقابله الابتداع وضده، ولهذا سبحان الله لا يمكن أن يكون المبتدع متبعا أبدا. فإن كانت بدعته كبيرة فإذن بدعته لا يكون عنده الاتباع المطلق، وإن كانت البدعة أقل فعنده خلل في الاتباع. ولهذا قال السلف لا تحدث بدعة إلا ذهبت سنة، يعني ما نطالب بالاتباع فيها، وما تحيا سنة إلا ماتت بدعة في مقابلها. ويعطينا هنا حين قال المؤلف رحمه الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا، كأن يفهم في قضايا الاتباع لماذا نحن نتبع في عقائدنا. نقول لأن العقائد توقيفية بحتة، ولأن العقائد ليس للعقل فيها مجال يأخذ أو لا يأخذ. ولهذا جاءنا الاتباع الكامل عند قول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول، يعني مقصودا به الاتباع المطلق، وهذا نسميه الانقياد. ويجب على الإنسان ألا يعترض على الكتاب والسنة بنص أو بدليل. لو مددت بيمينك عكس ذات المشهر أدعية ها؟ عن ايش؟ عن ايش؟ لا توزعها، لا توزعها شيء هذا، لا تصلح. هذا مثل ما قلنا في درس مضى، لا أربح الله تجارة. ها؟ يعني بيع الشراء. في هذه يقول أرسل الرقم فيها تجارة. لا توزع، لا توزع. صحيح. باب قال لك لا توزع. لا توزع، ما تجوز هذا. لا تنفع. يعني المفروض الذي جاء بها ما ندري وش هذا. طيب نعود لدرسنا هذا اللي جابه الله يصلحه ايش قلنا؟ تخرج الشيخ ها؟ تخرج ويجب ان يعطيها المجلس من المسجد. قضية الاتباع يقول العلماء مدلوله عشان نبين لماذا لا يجوز توزيعها في المسجد، لأن فيها تجارة، فأنت إذا أرسلت رقم يعني أنك اشتركت ب 12 ريال شهريا، وهذا نوع من العرض والبيع فيها، وهذا لا يجوز داخل المسجد أصلا. طيب قضية الاتباع معناها لا تدخل العقل إطلاقا، بل امتثل مباشرة. ولهذا لماذا نحن نتبع؟ لأنها نصوص الوحي، والوحي يجب الانقياد له. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني معهم اتباع ومع ذلك التسليم الداخل في القلب، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء بعدها قضية مصدقة، والسبب لأن قضية التصديق وهو الإيمان يجب أن يكون ذلك متعلقا بأصول الإيمان وكذلك بأركان الإسلام. فحين جاءتني أصول الإيمان أصدق، وكذلك إذا جاءتني كذلك أركان الإيمان أصدق بأنها من عند الله والله الذي أمرني بها وغيره. وقد نقول مصدقا متعلق بماذا؟ متعلق بقضية نصوص الوحي، والأصل أن نصوص الوحي ما موقفنا منها التصديق، لأنها من عند الله وربنا، من أصدق منه قيل ومن أصدق منه حديثا، ولأن نصوص الوحي من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقوله، وليس لنا حق الاعتراض عن ذلك. وقضية التصديق تتعلق بقضية القلب، فليس عندنا شك ولا تردد ولا ارتياب فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما جاءنا من الوحي عن الله عز وجل. ذكر قضية بعدها مسلما، كأن نفهم من الأول متعلق بالقلب، والتسليم متعلق بالجوارح. لقيت صاحبها ولا ما لقيت صاحب الأوراق؟ لقيته وصار الآن التسليم يعني بمعنى الإذعان لهذه النصوص الشرعية. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نسلم لكل ما جاءنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآن لو جينا قضية التسليم، الرسول أمرنا نصلي أربعة، فما أقول لا ما أقبل ما أريد أتي بست. الرسول أمرنا نتوجه إلى القبلة، نقول سمعنا وأطعنا، بل أقربها الأوراق التي وزعت تجارة نحن من التسليم أن لا أقبلها ولا أخذها إطلاقا، بل أقول لا أربح الله تجارته إطلاقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد أقول لا أربح الله تجارته، لأن المساجد لم تبن إلا لذكر الله عز وجل وما والاه. وهنا بمقتضى التسليم ألا نجادل وألا نعترض، بل نقول هذا كلام الله فنحن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا نجد يعني وهي قاعدة تتعلق بالبدعة والمبتدعة، المبتدعة ليس عندهم تسليم للحق بل عندهم الاعتراض على الحق وعدم قبوله. والعجب أن المبتدعة قد يعترضون على النص فلا يقبلون، وقد يعترضون على ثبوت النص فلا يصححونه، وقد يعترضون على فهم النص فلا يدعون له، وقد يعترضون عليها كلها فلا يعملون بها. يقول نأخذ بنص ونترك نصا، مثل ما ذكر الله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، وهذا تشترك فيه جميع طوائف البدع. ومن ثمرة التصديق هو التسليم. إذا عرفت أن الشخص صادق سلمت لما لزمني من الخبر الذي أعطاني إياه وأدعنت له ولا أعترض عليه إطلاقا، وهذا هو منهج أهل الإيمان إذا قضى الله ورسوله أمرا. يجب أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يجوز للمسلم أبدا الاعتراض على نصوص الوحي إطلاقا، لا بعقل ولا برأي ولا بهوى ولا بذوق أيا كان، ولا بما يسمى بالقواعد الكلامية. كل هذه الخمس هي نوع من الاعتراض على نصوص الوحي، ويجب على الإنسان ألا يعترض على نصوص الكتاب والسنة بل يسلم لما جاءه. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يفتنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. سبحان الله، كنت أقول يعني كنت يطمئن تمنينا أن لو يحصى عبد الله كل ما تعلق بالصحابة الصحابة الصحابة، يركز عليه المؤلف كإنساء قاعدة عجيبة جدا، وهذا نعتبره من ثوابت عند أهل السنة وثوابت أهل الحق وثوابت السلفيون في عقيدتهم، أنهم دائما يربطون بالصحابة في كل شيء، في ثبوت النص، في فهم النص، في كيفية العمل بالنص، في السمع والطاعة لهذه النصوص، في تبليغ النص، كله نركز على قضية الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاعدة عندنا كلية لا يمكن أبدا أن نغيرها أو نعترض عليها أيا كان ذلك. وهنا جاء يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد كفونا كل شيء، كفونا مسألة الاعتقاد، كفونا مسألة المنهج، كفونا مسألة العبادات، كفونا فهم النصوص. هذا بالاتفاق، ما نحتاج أحد يفهم من إطلاقه. فالعقيدة ما لم يكن عقيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يكون عقيدة بعد، وما لم يكن شريعة في زمن النبي والصحابة لا يكون شريعة بعد، وما لم يكن طريقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون طريقة بعدهم أبدا. وهذا يعطي أن الصحابة كالقاعدة الكلية التي نزل بها كل شيء. ولهذا قيل يعني هذا الكلام الذي ذكره المؤلف كأنه قاعدة في الحكم على جميع طوائف البدع. لا، لو سألنا الصحابة قادرية شاذلية تقول لا ما كان موجود، صحابة معتزلة أشاعرة جهمية فلاسفة تقول يا أخي هذه طوائف جاءت بعد الصحابة، ما يمكن، إذا ما نحتاج. ما دام الصحابة لم يذكروه ولم وقد كفانا الصحابة ذلك فلماذا نبحث عن غيره؟ ولهذا ما لم يكن في زمن الصحابة قلنا عقيدة ومنهجا وفهما فإنه يكون إيش؟ بدعا. وهذا يعطينا أن أصولنا هي ما اتفقت عليه الصحابة، وكذلك الفهم ما أخذ ما أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لا نستطيع أن نكون العشر المبشرين، لا أشاعرة ولا خوارج ولا شيعة ولا معتزلة ولا غيرهم، لأن هذه الطوائف جاءت بعد. وبناء على ذلك ما جاء به الصحابة يجب علينا الاتباع والتصديق والتسليم، وما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيجب علينا السكوت عنه، وما أعرض الصحابة عن الخوض فيه فإنا لا نخوض فيه إطلاقا. وسبحان الله، قصة التي ذكرها الإمام الآجري في شريعته لما جاء بأحد أئمة أهل السنة يرصف في قيود، وجاء به لأحمد بن أبي دواد ليمتحنه، فقال إني أريد أن أسأل أسئلة فيما تمتحنون الناس. فكان العالم يؤتى به ويقال أتقول بخلق القرآن أم لا؟ فإن قال القرآن غير مخلوق سجن وجلد وضرب وعزل وفصل من عمله كلية، وإن قال معهم القرآن مخلوق خلوا سبيله. فلما جاء بأحد أئمة السلف بين يدي الخليفة قال إني، وكان أحمد بن أبي دؤاد موجود، قال إني أريد أن أسأله أسئلة، هذا الذي تختبرون الناس فيه وهو القول في خلق القرآن، هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس ولا ما كان يمكنه أن يسأل؟ فقال يمكن أن يسأل. قال هل سأل الرسول الصحابة وامتحن الناس عليه؟ قالوا لا. قال طيب كيف تفعل شيئا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأنت جئت بشيء جديد. ثم ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقضية هذا، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر هل دعوا إلى هذا الشيء؟ هل امتحنوا الناس إليه؟ فقال لا. فقال ألا يسع كما يسع رسول الله ورسول أبو بكر وعمر؟ فلا وسع الله لأحد لم يسعه ما وسع رسول الله أبو بكر وعمر، فبهت الذي اعتزل وابتدع ما استطاع أن يفعل. كأن يقول لماذا لا تقف على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه والرسول؟ ولهذا هو قال فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن جئنا بدعة المولد، هل فعلها الصحابة؟ طيب لماذا نحن نعمل؟ هل نحن سنكون خيرا من الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم وعلمهم وعبادتهم وصلاحهم وتقواهم؟ نقول لا. أصول المعتزلة الخمسة التي يدعون إليها وهي كلها ضلال، كأنهم معترضون، كأنهم يقولون قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يبين الصحابة. طيب من الذي بينه؟ بينه الأشاعرة فعلمه الناس، بينه المعتزلة فبينه للناس، بينه الخوارج فبينه للناس، من أين نقول هذا الكلام؟ والله قد أكمل دينه، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نفهم من أن هذه الطوائف هالكة لمخالفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والهلاك الذي عندها بمقدار الانحراف، فكلما كان الانحراف أكبر كان الهلاك أعظم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في قضية الهلاك. وفيه كذلك، ولهذا قال أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يفنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا من لطائف، لماذا لم يذكر المؤلف لم يفنه الكتاب والسنة؟ قد نقول كل طوائف البدع تقول أنا على الكتاب والسنة، لكن أخذنا بالصحابة لأنهم هم الذين طبقوها وهم الذين فهموا هذه العقيدة، ولأن القرآن نزل عليهم ليفهموه بمقتضى لغتهم أصلا ويعرفوا مدلوله بما دل عليه، وهذا نسميه هو المنهج الحق الذي يجب أن يكون قاعدة لنا في وزننا للأشخاص وفي وزننا للجماعات وفي وزننا للمذاهب وفي وزننا كذلك للملل وللنحل وللمناهج ولكل أحد. هذا هو الميزان عندنا، وهذا نسميه هو الواجب علينا جميعا أن نأخذ به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه تركيزا كبيرا حين قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هم الذين ينجون، ومن عداهم فلا نجاة لهم، وإنما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. وبناء على ذلك، أي أن الصحابة اتهام هنا قال فقد كذبهم. الصحابة رضي الله عنهم، أليس الرسول مات عنهم وهو راض؟ أليس الصحابة استشهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف الأعظم في حجة الوداع، قال اللهم اشهد عليهم أني قد بلغت؟ والصحابة قالوا يا رسول فهمنا كل شيء، ما ترك للرسول ما ترسول إلا وقد آتانا من كل شيء علما، حتى ما من طائر يقلب جناحيه إلا بينه. طيب، كأننا نقول الصحابة كذابون فيما شهدوا به، وكذابون فيما يبلغون، لأنهم لم يبلغوا كامل الدين حتى جاءتنا طوائف نسميها طوائف البدع، ثم جاءتنا بأمور قدحوا بها في الصحابة. ولزم منه أن الصحابة لم يفهموا النصوص الفهم الصحيح، حتى جاءت الطوائف بعدهم فقالت لنا الفهم هو ما نقول لكم ليس ما فهمه الصحابة. ولهذا الله ذكر في كتابه لما أنزل القرآن أنزله عربي، الصحابة عرب وإلا لا يعرفون اللغة، فلو كان لا يفهمون كيف ينزل عليهم وحي ما يعرفون. ويلزم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكأن الرسول ما بلغ حتى جاءت من طوائف البدع فجاءت تبلغ ذلك. ولهذا فيه خطورة كبيرة جدا هذا الفهم، إذا اعتقد أن الصحابة لم يكونوا على الحق، وإنما كان حق الذي عندهم ناقص حتى جاءت طوائف البدع. ثم نسأل الآن، الذين جاءوا لنا بإكمال الدين وفهم نصوصه على أي فهم نأخذ؟ أعلى فهم الأشاعرة؟ أم على فهم الماتريدية؟ أم على فهم الجهمية؟ أم على فهم الخوارج؟ أم على فهم المعتزلة؟ أم على فهم الفلاسفة؟ أم على فهم العلاة المتصوفة؟ أي فهم نأخذ الكتاب والسنة؟ إذا اطرحنا فهم الصحابة الذي اتفقت الأمة عليه، وما وجد بين الصحابة خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا رضي الله عنهم أرضا، وإن كان قد وجد بينهم الخلاف في مسائل الفروع والفقه، وهذا كان موجودا ومنتشرا بين الصحابة، وما كان ينكر بعضهم على بعض رضي الله عنهم أرضا. وهذا نعتبره لازم لمن قال إن الصحابة لم يفهموا، ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم متهمون بعدم أداء الأمانة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا الدين وهذا العلم من كل خلف عدولا، أليس كذلك؟ فإذا قلنا الصحابة لم يبينوا، إذا ليسوا بعدول ولم يؤتمنون على الوحي. ولو سألنا كيف وصل إلينا النصوص الشرعية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل من القرآن إلا عن طريق الصحابة، فنحن لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمع الناس من الصحابة، والصحابة بلغوا من بعدهم حتى وصل هذا الدين إلى الناس. وبناء على ذلك لزم منه أن يكون الصحابة نسميه، نقول وقد نزه من ذلك، أنهم خانوا واتهموا بأنهم ليس بيننا وبين الرسول واسطة يعتمد عليه. فإذا قلنا الصحابة لم يكفون، طيب من أين نأخذ؟ فالتابعون لم يأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحن أخذنا من الرسول، فكيف جاءنا الوحي؟ كل حديث ووحي وعقيدة جاءت بمستند من الكتاب ومن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي المؤلف رحمه الله تعالى قال وكفى بهذا فرقة وطعنا. فرقة ايش معناه؟ من يعطينا معنى الفرقة؟ ها؟ يتعصبون بعض الصحابة ولا يتعصبون بعض يعني إذا لم نجعل الصحابة قاعدة لنا نأرز إليهم سنصبح نأرز لمؤسسي طوائف البدع، ويصبح كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا قال الله لرسوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الطوائف الآن أليست تفرقت عن الحق وكل حزب بما لديهم فرحون؟ الله قال لرسوله لست منهم في شيء، يعني أنهم ليسوا على الحق والصحابة هم الذين على الحق. وهذا يدل على أن الصحابة هم المأرز للناس. ولهذا قال فكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، أي أننا نقدح في الصحابة أنهم لم يبلغوا الدين، أنهم لم يطبقوا الدين، أنهم لم يحملوا الأمانة، أنهم أخذوا بالوحي وهم لا يفهمونه أصلا، وأنهم لا يستحقون أن يكونوا حملة لهذا الوحي رضي الله عنهم وأرضاهم. كفى به طعنا. ولهذا قال فهو مبتدع ضال مضل، هذا لا شك. طيب والنتيجة؟ الواجب على الأمة أن تتعرف على الصحابة وأن تتعرف على ما مكانتهم في الإسلام ومنازلهم، وذلك لأجل أن نفهم الدين ولأجل أن نعرف الحق من الباطل. ولهذا قد قلنا ما لم يكن حقا في زمن الصحابة لا يكون حقا بعد. ويدلنا أيها الإخوة أن الواجب علينا ومنهجنا التقليد التام للصحابة فيما اتفقوا عليه، فلا نعترض أبدا، بل نقول نعم نحن مقلدون للصحابة في فهمهم وفي غيره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في هذا الزمن يراد مسخ هذه القاعدة، وأصبح الآن يكتب ويلقى في وسائل الإعلام على وجه العموم من يقول يجب أن نفهم نصوص الوحي فهما عصرانيا حديثا. لأجل ما فهم الصحابة لا نحتاجه، فهم الصحابة في زمنهم ممتاز 100%، لكنه زمن لا يجب أن نفهم نحن. فالصحابة لهم عقول ونحن عقول، والصحابة عندهم معرفة بالعربية ونحن عندنا معرفة، فلماذا نأخذ بها؟ كأننا نصدق من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وذلك قال فهو ضال بهذا التصور حيث يقول أن الصحابة لم يكونوا، ثم مضل لأنه سيأتي لنا بآراء وبدع سيضل بها الناس، وهذا منطبق على قيادات المبتدعة، فإن قيادات المبتدعة هم الذين يعترضون على منهج الصحابة ويعترضون على فهم النصوص وفهم الصحابة رضي الله عنهم، فيريدون أن يغيروا ذلك. وهنا يدل على أن من يقدح في الصحابة على وجه العموم أيا كان في القدح فلا شك بأنه ضال مضل، وهذه نعتبرها قاعدة كلية. قدح في الصحابة في الفهم، قدح في الصحابة في التطبيق، قدح في الصحابة في تصور، قدح في الصحابة في الدعوة، قدح في الصحابة في أي نوع قدح فهو ضال مضل، وهذا لا شك فيه. ثم قال محدث في الإسلام ما ليس منه. إذا عرفنا أن الصحابة لم يكفونا فإن نحتاج إلى ما يؤدي إلى الكفاية، أليس كذلك؟ طيب والنتيجة؟ لابد من بدع يكمل بها الناقص، فهذا أصبح أحدث في الإسلام ما ليس منه. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء محذرا في خطبة الحاجة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وخطر هذا يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يأرز إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانت عقولنا مهما كانت فإذا ربطنا عقولنا بعقول الصحابة انضبطت بالكتاب والسنة وفهمت الفهم الصحيح، وإذا اطرحنا فهم الصحابة أصبح الناس في كل واد يهيمون في الضلال وفي الانحراف وفي عدم الاستقامة على ما كان عليه المنهج الحق. قال رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. هذا قاعدة في الاعتقاد، وهو أنه ليس في السنة، يعني ليس في العقيدة قياس، أي أنه لا يستعمل في الاعتقاد الأقيسة قياس التمثيل أو القياس الشمولي، ولا مانع من استخدام قياس الأولى في حق الله عز وجل لأنه هو الكمال، ويعتبر هذا الكلام من نصح المؤلف للأمة في الفقه. ما في مانع استعمل الأقيسة، ما في مشكلة، لكن في مسائل الاعتقاد لا قياس فيها. وما السبب؟ لأن العقيدة توقيفية بحتة، عقيدة غيبية، بمعنى كيفية صفات الله عز وجل ما يمكن أن نكيفها بصفات المخلوقين، وكذلك ما يتعلق بأمر الجنة والنار لا يمكن أن أربطه بالأمور المشاهدة في الحياة الدنيا. عندي نار في الدنيا ونار في الآخرة، هل هما سواء؟ لا. فلا تقل هذه مثلها ولا تقسها عليها. وبناء على ذلك يجب علينا أن نبعد الأقيسة كلية لئلا نشبه الخالق بالمخلوق، لكني أفهم منها المعنى الحق، فأعلم أن في الجنة لحم طير وفي الدنيا أشاهد لحم الطير، وفي الجنة أنهار من ماء وفي الدنيا عندنا أنهار من ماء، لكن كيفية النهر وكيفية ذلك الماء لا أستطيع عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من ذلك بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قطع عنك هذا الطريق، لئلا تشبه الله بخلقه ولئلا تجعل له أندادا. ولهذا قال اعلم أنه ليس في السنة قياس. قال أئمة السلف ويمكن أن يستعمل مع الله تعالى قياس الأولى، وقياس الأولى هو كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأمكن أن يوصف به الخالق فالخالق أولى به سبحانه، هذا نسميه قياس أولى. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأمكن أن يوصف به الخالق فالخالق أولى به، ولله المثل على الحياة الآن في المخلوق، كمال ولا نقص؟ كمال من كل وجه. يمكن أن يوصف بها الخالق؟ نعم. هل يمكن يكون إله يخلق ويرزق ويحيي ويموت ويميت ما يكون موصوف بالحياة ولا نقص فيها؟ نعم ولا نقص. نقول الخالق أولى أن يتصف بالحياة من المخلوق، ما السبب؟ نكتب عنده لأن معطي الكمال أولى به. من الذي أعطى المخلوق هذا الكمال؟ هو الخالق، فهو أحق أن يتصف به لئلا يكون المخلوق أكمل من الخالق. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا تضرب لها الأمثال. ما هي التي لا تضرب لها الأمثال؟ مسائل العقيدة. فلا تقول إن ربي ينزل مثل نزولي أو إن الله يضحك كالضحك تعالى الله عما يقولون، وإنما أقول الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا ليس كمثله شيء، والله يضحك ضحكا ليس كمثله شيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة؟ نقول بلى، فنثبت له هذه الصفة على ما يليق بجلال عظمه. ولهذا قال ولا تضرب لها الأمثال فلا أقول هذا مثل كذا. ثم قال ولا تتبع فيها الأهواء. سبحان الله، الهوى جيء به مذموما إلا إذا كان هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني أنه يكون هواه تبع للوحي، ما هو هواه على ما عند الإنسان. ولهذا جاءت النصوص بذم الهوى. داود عليه الصلاة والسلام قال الله له ولا تتبع الهوى فيضلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير أفرأيت من اتخذ إله هواه. جاء بها إيش؟ بباب الذم. والآن قال ولا تتبع فيها الأهواء. الأهواء مقصودا بها تطلق ويراد بها طوائف البدع، ولهذا يسمون أهل الأهواء والبدع، بمعنى أنهم قدموا الهوى على نصوص الوحي. والأصل عندنا أن نقدم الوحي على الهوى والعقل، فإن الوحي هو الذي يقيد العقل ويضبطه، وليس الهوى هو الذي يضبط الوحي. ولذلك سمي أهل البدع على وجه العموم يسمون بأهل الأهواء، لأنهم لم يتبعوا الوحي والنصوص وإنما اتبعوا أهواء. ولهذا قال المؤلف ولا تضرب لها الأمثال عن العقيدة ولا تتبع فيها الأهواء. طيب والنتيجة ماذا أعمل؟ ما دام العقيدة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا يتبع فيها الأهواء، ماذا يجب؟ كأنه قال بل هو التصديق بالآثار. أنا أؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، طيب فينزل كيف يشاء لأنه الفعال لما يريد، ويضحك كيف يشاء لأنه الفعال لما يريد، ويغضب كيف يشاء ويرحم كيف يشاء. ما عندي اعتراض على هذا، لكني هذه الصفات لم آتي بها من نفسي ولا من عقلي، وإنما معي نصوص صحيحة صريحة في إثباتها، ولا أتردد في أن أضيفها إلى الله عز وجل تصديقا بهذه الآية. الذين يقول بأن النزول معناه نزول أمره، هذا ما صدق الوحي وإنما اعترض عليه، وهذا استعمل الأقيسة وضرب لله الأمكان حيث قاسه على المخلوق فنفى الصفة. أما أنا فما عندي أقيسة ولا ضرب أمثال، ولا عندي اتباع الأهواء يعني آراء المتكلمين وعقولهم إطلاقا. أنا أقول صدق الله حين ذكر في كتابه هذه الصفات، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر في سنته. ولهذا قال لك بل هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء هنا كأنه قاعدة في جميع نصوص الغيبيات، كل غيبي يجب أولا التصديق وعدم البحث عن الكيفية، وألا يسأل عنه بلما ولا كيف. ولهذا قال هنا ويدخل في هذه الغيبيات ما يتعلق بالذات الإلهية، ما يتعلق بالصفات، وما يتعلق بالملائكة، وما يتعلق بالجنة والنار بحكم عام مطلق ليس لطائفة، يعني لوحي دون وحي. في قول المؤلف رحمه الله تعالى التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت كتابا أو سنة فيما جاء، لأن هذه نقل من أين جاءنا القرآن إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مصادر التلقي عندنا في الاعتقاد الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال بلا كيف. قال العلماء إن الكيفية لا يمكن التوصل إليها إلا بطرق ثلاثة: المشاهدة والشبيه والنظير والخبر الصادق. فإذا جئنا مثلا في نزول الله عز وجل أو في مجيئه أو في سمعه وبصره، هل أحد منا رأى ربه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ثاني، هل لله شبيه ومثيل؟ تعالى الله، فإنه قد قال: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. ليس لله شبيه. بقي عندنا الخبر الصادق، فهل الأخبار الصادقة جاءت تبين لنا كيفية الصفات؟ لا، وإنما جاءت لتثبت الصفات بلا كيف. هل معنى أنها ليس لها كيفية؟ نقول: لها كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا صدق المؤلف رحمه الله تعالى في قوله بلا شرح. ربما نقول إن المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على بعض ممن يفصل في قضية الإثبات أو النفي كبعض الأشاعرة. فالجويني ماذا يقول؟ الغزالي كذلك ماذا يقول؟ يقول: نثبت لله بصر، لكن يقول: بلا حاجب ولا أهداب ولا عين ولا حدقة. ولا نثبت الله تعالى سمع، لكن يقول: بدون سماخ وبدون أذن وبدون كذا. من أين جئت؟ لا تفصل، لا تشرح، أثبت واسكت. لكن ليس معناه بلا شرح يعني بلا معنى ما نعرف معناها، لا، فإن هذه الصفات نزلت بلغة العرب، والعرب يعرفون معنى الحياة أنها ضد الموت، ويعرفون أن السمع ضد الصمم، ويعرفون أن البصر ضد العمى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين. فالناس يعرفون العور وعدمه، ويعرفون العمى. من أين أخذناه؟ الرسول يربط الناس بما يفهمونه بعقولهم، وبما يفهمونه بلغتهم، وبما دلت عليه نصوص الوحي. هذا هو المعنى الصحيح الذي جاءت به النصوص. أما الشرح الذي يخالف الكتاب والسنة كشرح الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيره ليس من هذا. فحين يقول أشاعر: وجاء ربك جاء أمره، ينزل ربنا ينزل أمره، يضحك الله لرجل قال يثيبه، بل يداه مبسوطتان يقول نعمتان، هذا شرح لا نحتاجه. نحن نفهم أن هذا نزل بلغة العرب، ولا يلزم منه أن يقولوا كما قالوا: إذن تفهمون الجارحة، فالجارحة للمخلوق، أما ربنا فله صفة تليق بجلاله وعظمته، تليق بجلاله وعظمته، فننزل الصفة على مقتضى ما دل عليه النص الشرعي. ومثله إذا قلنا الاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه يراد به الذات إلى غيره، فنقول: ليس لك أن تشرح هذا إطلاقا. ذكر قاعدة جميلة لطيفة، وهي الأخيرة، وهي لأهل السنة، قال: ولا يقال لما ولا كيف. لما في قضاء الله وقدره، وكيف متعلقة بباب الأسماء والصفات. فلا نعترض على أفعال الله فنقول: لما خلق الله الذباب؟ لما خلق الثعابين؟ لما خلق الجراثيم؟ لما خلق الكفار؟ لما خلق الشيطان؟ ما لك حق، ربنا فعال لما يريد. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، وما دام عن علة وحكمة لا تقول لماذا، لما فعل كذا، بل نثبت ذلك كما يليق بجلال الله وعظمته، وهذا هو الأصل. والثاني عندنا ما هو؟ كيف. فلا نقول عن صفات الله تعالى بكيف. ما المقصود بكيف؟ كيف سمع الله؟ كيف ينزل الله؟ كيف يتكلم الله؟ كيف كذا؟ ليس الحق، لأن البحث عن الكيفية تفصيل فيما لا دليل عليه ولا يمكن أن يتوصل إليه الله. ولأن الكيفية أصلا غيبية بحتة، وما دامت غيبية بحتة فليس لنا حق أن نسأل عنها بكيف. يقال السؤال في لما فيه سوء أدب مع الله عز وجل، كما أن المخلوق بذاته لو سألته الآن تقول لي لما جبت شمار في اليوم، لما جبت ساعة في اليوم، لما لبست هذا الثوب، ايش دخل هذا شمار الثوب ما دخل بيته، تسأل لما حطيت الجبس هذا، لما شريت هالسيارة، لما كذا، يقول يا أخي ايش دخل ما دخل، صح وإلا لا؟ فلا يجلس من الناس الإطلاق. وكذلك كيف هو دخول فيما لا يستطيع العقل التوصل إليه، ولأن العلم بالكيفيات ذكرنا طرقها. فالواجب علينا ماذا؟ أن لا نتعرض لذلك بشيء أبدا، بل نسلم وندعن ونؤمن. في أحد للسؤال حول ما مضى؟ ويكتب التاريخ على شأنك. تقصر على الصفات ولا نقول كل الغيبيات الجنة والنار والمرأة. كلها قاعدة قلت لكم، هذه كلها قاعدة في الغيبيات. ما لم يأتنا هو الدرس، المؤلف رحمه الله يركز على قضية الصفات لأن هي المعترك بيننا وبين قواعد البدع، وإلا فهي قاعدة في الغيبيات كلها. لو قلت لك كيف الملائكة، أو قلت لك ارسم لي الملائكة، تستطيع؟ والله ما شفت، وليس لها شبيه ومثيل حتى أقول والله هذه مثل هذا، ولم يأتي لي نص حتى أتوصل إليه، ما أعرف حتى أقول، بل أقول أؤمن بها ولكن لا أدخل بالكيفيات أصلا. نعم. كيف ليش؟ نفس غيبي، نفس ما ليس لها. لما قلت لكم أن قاعدة في الغيبيات كلها، ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله قاعدة في الغيبيات، لا يدخل فيها قياس ولا غيره إطلاقا. لو قلت لك ارسم الطير اللي موجود في الجنة، مشترينها. وعندك طائر، أنا أعرف أن الطائر موجود، لكن هذا قد حجب عني لأنه قيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس الحق. في حد السؤال هذا يعني يقال حتى يعني مراد الرافضة نحن نسب الصحابة، مو مراد الذات، مراد الناس في الدين مثلا. هذا هو القاعدة. وقد ذكرنا سابقا أن القدح في الصحابة هو قدح في الدين نفسه، ومن لم يستطيعوا أن يقدحوا في الدين مباشرة فاضطروا إلى أي شيء؟ إلى القدح في نقلة القادم. فإذا قدحت في الناقل ما قبلت منه ما نقل، لم نأخذ منهم صلاة ولا عقيدة ولا منهج ولا دعوة ولا غيره، مش حال الضلال، هذا أخطر شيء. سبحانك اللهم.